نصلي العشاء إن شاء الله، وبعد العشاء نبقى نصرف. محل هذه الوصية لأكثر من مشتر منذ حوالي 40 عاما. ما أعرفش ده محاكم بقى، شغل محاكم وشغل قوانين، لكن الوصية الواجبة أوجبة التنفيذ. أما نسمينها وصية واجبة ليه؟ مسمينها وصية واجبة لأنها تجب التنفيذ، ودي أدخلت في القانون المصري مؤخرا. الوصية الواجبة ده رأي من آراء الفقهاء الأئمة الأربع، وهم منهم الإمام أبو حنيفة، أنه إذا مات الابن قبل الأب وقد أنجب، الأب بيرث يعني، واحد ابنه مات بيورثه حتى لو كان له أولاد، فلما يجي بعد كده الأب اللي هو الجد بقى للأولاد دول يموت، الأولاد عمامهم تحجبهم ياخدوا الميراث، هم ما طلعوش بحاجة مع أن جدهم ورث فابوهم. فمن هنا أوجب الفقهاء بعضهم يعني وصية لهؤلاء الأولاد لأنهم غير ورثة، وقال الوصية الواجبة دي تساوي نصيب أبوهم فيما لو كان حيا، فيما لو كان حيا، أو الثلث أيها أكبر. هذه الوصية الواجبة، وبالتالي دي واجبة النفاس، ده قانون. مسألة بأن الأرض بيعت لأكثر من شخص، ده موضوع ما عرفوش بقى، أنا زي اللي بيأجروا شقق لأكثر من واحد، ده عملية مش فاهمها، موضوع خاص بالمحاكم بقى. نعم. نسمع كثيرا كلمة ورد في الأثر، فما هو الأثر ومن قام بتدوينه؟ كلمة ورد في الأثر اللي بيبقى الكلمات والمقولات اللي يشكف إنها قد تكون حديث لكن ما هياش على المستوى من حيث السند الكامل، أو المقولات التي لا يعرف قائلها، هذه معنى ورد في الأثر. يعني ساعات في أقوال صحابة ما هيش مسندة لكن يظن أن تكون من الأحاديث ساعات، وساعات أقوال بتتقال ما حدش عارف مين اللي قالها لكن معناها جائز وسليم ومتفق، فيقوم يقولوا ورد في الأثر. نعم. يتبع الآن في الريف نظام يعرف بالمشاركة، وهو أن يشتري أحد الفلاحين عجلا أو بقرة صغيرة ثم يتركه عند أحد الفلاحين الفقراء، حيث يقوم بتغذيتها وحلبها واستخدامها في الحقل، وبعد عام أو اثنين يستردها صاحبها وقد تضاعف ثمنها، وبالتالي يكون اللبن والعمل في الحقل مقابل التغذية، أما صاحبها فتزيد أمواله، فهل يعتبر هذا ربا؟ لا أبدا، مش ربا، أنت لا بتديها له سلف ولا بتديها له قرض، أنت تشاركه، بينتفع هو بألبنها وبينتفع بها مقابل التغذية، ما يجرش حاجة، ما فيش بأس دي، على ما أعتقد ما فيش بأس. ما هي الصدقة الجارية التي تؤدى لميت من أولاده مع العلم أنه ترك أملاكا وعمارات، فما هي نوع الصدقة وكيفيتها؟ الصدقة الجارية هي الصدقة التي لا ينتهي أثرها بدفعها، يعني لو إن واحد جعان اديته لقمة كلها دي ما تعتبرش صدقة جارية. ليه؟ هي صدقة وخلصت، أثرها انتهى. الصدقة الجارية هي التي لا ينتهي أثرها أبدا. زي إيه؟ زي مثلا لما واحد بيبني مسجد، المسجد ده صدقة جارية. صدقة جارية ليه؟ لأنه كل ما المسجد ده قائم وكل ما الناس بتخش تصلي فيه، كل ما إيه؟ كل ما اللي دفع في بناء المسجد صدقته جارية. فالصدقة الجارية هو ما يخرج من مال ينتفع به الناس على سبيل الاستمرار، دي اللي اسمها إيه؟ الصدقة الجارية. ولذلك زمان كانوا يهتموا ببناء المساجد، كانوا يهتموا ببناء الخلوات للشيوخ اللي كانوا يسموها زمان التكايا، وكانوا يهتموا بالأوقاف اللي هو كان مثلا عنده أرض وريعها، يوقف الأرض يبقى لا تباع ولا تورث، توقف ريع الأرض يصرف على طلاب العلم في الأزهر. والأزهر زمان خرج علماء يعني من أساطين العلماء، واللي نشروا العلم في أفاق الدنيا كلها، كانت عيشتهم كلها من الأوقاف اللي فكوها وحلوها دي. فهو ده الصدق الجاري اللي أثرها يستمر. نعم. إذا كان كل شيء مقدر على الإنسان من الأزل كما نعلم، إذن فما فائدة الدعاء؟ رجاء التوضيح، حيث أن الأمر ملتبس علينا. الدعاء يا بني من ضمن القضاء والقدر، نفس الدعاء ده من ضمن القضاء والقدر، والدعاء عبادة، بل هو مخ العباد، والدعاء إقرار من الداعي بأنه فقير إلى الله محتاج إليه. فالدعاء إثبات أن الداعي عبد، وأن الله موجود، وأنه ذليل إليه، فقير إليه، محتاج لعونه. فالدعاء مهم، والربنا سبحانه وتعالى اللي ما يدعوهوش يغضب عليه، يغضب عليه، يغضب. يعني الواحد ما بيرتكبش معاصي خالص، لكن ما بيرفعش ايده لربنا بقى بغضب من الله على طول. فالدعاء من ضمن القضاء والقدر، كما ان القضاء لا راد له، لكن الدعاء يرده، الدعاء يرده. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لا راد للقضاء إلا الدعاء، يدعو المسلم بالدعوة، فالدعاء يصعد إلى السماء والقضاء ينزل من السماء، فلا يزالان يعتلجان إلى أن تقوم الساعة. يعني الدعوة طلع والقضاء نازل يتقابله، لا الدعوة تطلع ولا القضاء ينزل لحد ما تقوم الساعة. فإذا كان في شيء يرد القضاء فهو الدعاء، دعاء مهم جدا. ثم إن بعض العلماء بيقولوا إنه كثير من القضاء معلق على الدعاء. يعني مثلا مثال بسيط، أو يقولوا إيه، يقولوا يعني من القضاء ربنا بيقول للملائكة مثلا، أو يكتب في كتابه إن فلان الفلان يصاب بمرض، فإن دعا صرف عنه، وإن لم يدعو أصابه. فذا دعا ينصرف عنه، ما دعاش يجيله، بيسموه القضاء المعلق. كل ده كلام رغم ان العلماء قالوا، انما انا بعتبره مش ده الموضوع. الموضوع ربنا قال ايه؟ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، وعقبها بقوله ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. نعم. يقول صاحب هذه الرسالة: أنا شاب في 30 من عمري، وإني بعد طول بحث وانتظار للعمل وفقني الله في إيجاد عمل بإحدى الشركات، ولكن طلب مني أن أحلق لحيتي لكي أعمل، فبماذا تنصح فضيلتكم؟ أحلقها، أحلقها عشان تأكل عيش. الدقن مش هتأكلك، والدقن ما هيش طاعة، يعني وجبة أو فريضة، والضرورات تبيح المحظورات، ما هي سنة مؤكدة. لكن هتعمل ايه؟ بقالك عندك 30 سنة وما انتش لاقي تاكل، طب هتعمل ايه؟ لكن لو قالوا لك سيب الصلاة عشان تشتغل، لا، تصلي وتموت من الجوع. لو قالوا لك اشرب الخمر عشان تصلي، لا، ما تشربش الخمر، اشرب الخمر عشان تشتغل، ما تشربش الخمر. لو ما لقيتش شغل في الدنيا كله غير شغل في كباريه، لا، ما تشتغلش، دي معاصي. هما ما بيأمروكش بمعصية، هما بيأمروك بإيه؟ بترك سنة، بترك سنة. فترك السنة من أجل لقمة العيش ما فيهوش بأس، ما فيهوش بأس، ولعل الله تبارك وتعالى يفتح لك أبواب الرزق. يعني مثلا عندك عسكري، أنت دلوقتي شاب مربي دقنه وملتزم بيها وبالسنة، خدوه جندوه في الجيش، هيحلقها ولا ما يحلقهاش؟ هيحلقها، هيحلقها ليه؟ غصب عنه. لو ما حلقهاش هخش السجن، هخش السجن. واحد دخل الكلية الحربية وطلع ضابط، طب يا رب دقنه ازاي؟ ممنوع، بحلقها. فانت مضطر يا ابني، فانصحك بقبول العمل والتقوى في القلب، وانما ده مظهر. نعم. سيدة اودعت $2000 في البنك لمدة 8 سنوات، وكانت تأخذ عليها فوائد طوال هذه المدة، وفي الظروف المعيشية الصعبة تم سحبها وصرفها، والآن اتجهت هذه السيدة إلى معرفة الله، وتطالب زوجها بإخراج الزكاة عن هذه الدولارات لمدة 8 سنوات، وزوجها لا يملك إلا المرتب، والمرتب يكفيهم بالضرورة، فهل يحق عليها إخراج زكاة $2000 لمدة 8 سنوات رغم أن الدولارات غير موجودة وتم إنفاقها؟ طبعا الزكاة دين، دين في رقبتك. إن شاء الله تطلعي كل يوم قرش ساخ بنية قضاء ما عليك، والمرتب يكفيكم بالكاد. نطلع منه 10 ساخ، نطلع منه 5 ساخ، نطلع منه 50 قرش، نطلع منه جنيه. بنية إيه؟ القضاء. زي واحد قاعد طول عمره ما يصومش وتاب إلى الله، سنه 60 سنة، هيصوم 60 شهر، وكل شهر بقد إيه؟ ب60 شهر. وبعد كده أمره إلى الله. نعم. سيدة تقول: لم أتحجب قبل الزواج ولم أكن أصلي. يعني إيه لم تتحجب دي؟ إيه كلمة تتحجب؟ مش فاهم. ما فيش حاجة اسمها حجاب. حجاب يعني إيه؟ حجاب ده بيعلقوه في صدرهم عشان ما يتحسدوش، وده ممنوع. ومن علق حاجة في صدره خرز زرق حاجة تولى كلام، ده نهى عنها النبي وقال اللي يعلق حاجة زي كده أوكله الله. خلاص ربنا ما يخليش باله منه بقى. مش انت عاوز تعلق فردة جزمة على العربية عشان ما تتخبطش؟ خلاص خلي فردة الجزمة تحميلك عربيتك، يوكل إليه. فحجاب يعني تقول كلمة الحجاب اللي جت في القرآن هي حجاب خاص بأمهات المؤمنين، وهو الحائط الساتر المانع تماما من الرؤية. وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، هو ده الحجاب. يبقى هي قصدها ايه بقى؟ ملابس الإسلامية. ملابس إسلامية يعني. طيب نعم. لبست الملابس الإسلامية بعد الزواج منذ 15 سنة ومواظبة على الصلاة، فما الحكم في الصلاة التي فاتت قبل الزواج؟ وما الحكم في عدم قضاء أيام الصيام السابقة والتي كانت بحكم المرض الشهري؟ أرجو الرأي في هذه الأيام، وقد صمت فترة منها ولكني لا أعرف عددها. مش مهم، صومي حتى تظني أنك قد قضيت ما عليك. ده بالنسبة للصيام. يعني صوم 2 وخميس، يومين في الأسبوع، يوم في الأسبوع، صومي حتى تظني أنك قد قضيت ما عليك، يعني يغلب على ظنك أنك قد قضيت. أما عدم اللبس قبل الجواز فده بيكفيه التوبة والاستغفار. أما عدم الصلاة فقال الفقهاء أنه اللي عليه صلاة يؤديها، تصلي مع كل فريضة فريضة مما كان عليك. نعم. نفس السائلة تسأل: هل الكحل الأسود في العين أثناء الخروج حرام أم حلال؟ والله بتختلف. يعني أنا شايف أن الكحل كانت الرجال بتتكحل على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، والكحل ممنوع بالنسبة التي تحتد على زوجها. فمش كل الكحل ومش كل الطرق. يعني الكحل اللي هو بيبقى من ضمن الحاجات اللي بتحفظ النظر احنا بنبيحه، انما الحاجات بقى اللي هي الظلال اللي بتظلل العينين، والحاجات اللي هي الكاوتش اللي بيلزق ده وحاجات زي كده، اعتقد انها مش مطلوبة وممنوعة. نعم. يعمل ملحن للأغاني، يقول: سمعت أن التلحين حرام ولكني أختار الكلمات التي ألحنها بدقة على أن تكون راقية ونظيفة وتدعو إلى الفضائل، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ ما فيش مانع، أعتقد أنه ما فيش مانع إذا كان دي مهنتك، إذا كان ده اللي بتاكل منه عيش. إنما إذا كان لك مهنة أخرى بلاش منها. يعني إذا كنت أنت مثلا مهندس، ميكانيكي، سباك، دكتور، ايا كان لك اكل عيش من مهنة بلاش، لان دي هتقودك الى حاجات مش مظبوطة. هيجيبوا لك بقى كلمات ساقطة ويعرضوا عليك مبالغ كبيرة وتكون مزنوق وتقول يعني زي بعض ومش من غنوة او حاجة زي كده. يعني مجال الانزلاق فيه سهل، انما اذا كانت دي مهنتك الوحيدة مالكش مهنة غيرها، اعتقد ان انت في الحالة دي مفيش مانع، بشرط انه لا تحض على الفسق ولا على المعصية ولا على اللهو ولا على ترك الطاعة، زي ما انت تقول بتختار الكلمات بايه؟ بدق. نعم. سأذهب إن شاء الله للأراضي السعودية، ولي أخ بجدة وسأقيم عنده فترة أسبوعين، وأود أداء العمرة، فهل يكون الإحرام من الإسكندرية أم من جدة؟ وهل يلزم أداء العمرة في نفس يوم الوصول؟ والله إذا كنت هتنزل وتروح تعمل عمرة مباشرة فالإحرام من هنا واجب. إذا كنت رايح جدة بنية الإقامة يبقى هتروح جدة من غير إحرام، ومقيم في جدة هيسرع عليك حكم أهل جدة المقيمين، وفي الحالة دي هتعمل العمرة في آخر مدة الزيارة. نصيحتي أنا لك إنك تحرم بالعمرة من هنا، لأن الإحرام من الميقات شرط من شروط صحة العمرة والحج في نفس الوقت، فيها ثواب عظيم. وأول ما توصل تأدي العمرة، وبعد ما تأدي العمرة تقعد مع أخوك في جدة، وطبعا يشترط أداء العمرة في نفس اليوم. طبعا المفروض أول ما يبدأ الإنسان بمكة يبدأ بالمسجد بعد ما يحط شنطه مباشرة، بعكس المدينة. المدينة لما يروح يحط شنطه ويستحمى ويتطيب ويسرح ويتهيأ وينزل على مهله كده عشان يدخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو مستريح ومتريح ولابس نظيف وواكل وشبعان ومبسوط، ويخش بأدب وعلى مهله خالص، بعكس الكعبة. الكعبة لا، الكعبة عاوزينك تخش بعبلك، تفرق بقى بعبلك، يعني تخش وانت ما لسه متطرب ومتلخبط ها؟ دي غير دي. ثم تقيم عند أخيك في جدة، وقبل ما تسافر من جدة وترجع لمصر بالسلامة تحرم من جدة وتعمل عمرة تانية، مش يبقى حلو كده؟ دي فرصة، فرصة بالنسبة لك ما تضيعهاش. نعم. نلبس جميعا بدل وبداخل الجاكيت حشو من حرير أو بطانة من حرير؟ لا يا أخوي، ده أنت بتهيالك يا مسكين. حرير مين؟ حرير مين؟ دي البدلة النهاردة في القطاع العام بتتباع ب200 جنيه، والحشو اللي فيها ليف مش حرير. فين دي الحرير؟ عجيبة، منين دي؟ منين دي؟ فين دي؟ ده أنا عايز أتفرج عليها دي، لأن أنا عمري ما شفت حاجة زي كده. ده بيتهيالك، ده أحسن بطانة في الدنيا بتتحط في أحسن بدلة مستوردة، بيتحط لها البطانة اللي بيسموها الستان دوشيس دي، أو الدبل فاس، حاجات زي كده عرفوها الستات. لكن حرير، حرير مين يا ابني؟ أنت على نياتك. ما رأيك؟ هو كل الناعم وبيلمع يبقى اسمه حرير؟ لا، مش كل الناعم واللي بيلمع اسمه حرير، ده الحرير ده حاجة تانية. نعم. ما رأي الدين في إنسان اقترف ذنبا وهو مصر عليه لأكثر من مرة، وقد ابتلاه الله بمرض في جسمه وما زال المرض لديه، وهذا الإنسان قد ندم واستغفر ربه على الدوام ويأخذ أكثر من علاج، ولكن في قرارة نفسه أنه لن يشفى بسبب ارتكابه لهذا الذنب، فهل يستجاب لدعائه؟ ده انت لو ظنيت الظن بتاعك ده هتروح في 60 داهية. ليه؟ لأنه أعظم ذنب في الدنيا هو من استعظم ذنبه على الله. أعظم ذنب من استعظم ذنبه على الله. أنت عملت إيه يعني؟ ومهما عملت أنت ولا غيرك، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيء. ربنا يا بني لا تضره المعاصي، ربنا لا تضره المعاصي. فالإنسان مهما ارتكب من معاصي ومن كبائر، في أكثر من كفر، كفر، كافر، أشرك، أشرك بالله، عبد أصنام، عبد عجل، أنكر وجود الله، عمره كله 60 70 80 سنة ينكر وجود الله قبل ما يموت بثانية. قال إزاي الكلام ده؟ معقولة؟ طب أنا دلوقتي بموت هروح فين؟ طب مين اللي بيموتني؟ أمال أنا بموت ليه؟ ده لازم في حد بيقبض الأرواح دي، لازم يكون في حد مسؤول عن الكلام ده، خلق العالم ده وبياخد ارواحه ده. 100 100 في اله، لا اله الا الله، ومات خلاص دخل الجنه، ودخل الجنه فورا، وده مش هيتعاقب الحاجه ابدا لانه مسح كله في ثانيه. فيابني يا حبيبي اوعى تستعظم ذنبك على الله ابدا. فكونك لن تشفى دي ملهاش علاقه، قد لا تشفى لكن ذنبك مغفور، وقد تشفى وذنبك غير مغفور. ملهاش علاقة. الكافر بيمرض والمسلم بيمرض. النبي صلى الله عليه وسلم مرض وتألم وهو سيد الخلق. ما هو الشرط؟ واحنا الدرس اللي فات المجلس اللي فات قلنا لا الفقر شرط ولا الغنى شرط، لا الصحة شرط ولا المرض شرط. لما كنا بنشرح في الأحاديث اللي قالت النبي صلى الله عليه وسلم كان يطرح على وجهه خميصة فإذا اغتم كشفها، مش كنا بنتكلم وقعدنا مدة نتكلم في الموضوع ده؟ فيظهر انت ما حضرش الدرس ده ولا ايه؟ لا يا ابني يا حبيبي، لازم تحسن ظنك بالله ولازم تظن في الله خير، ومن ظن بي خيرا فخير. فان شاء الله ربنا يشفيك ويعافيك ويشفي كل مريض ويتوب عليك وعلينا وعلى الكل. نعم. ويسأل عن الدعاء اللي يقدر استمر فيه عشان ربنا يشفيه. ادعي بدعاء ايوب، غايب عنك ازاي ده؟ مسني الضر وانت ارحم الراحمين فكشفنا ما به من ضر، مش كده على طول؟ يعني اي انسان عيان بمرض مزمن او الدكاتره يئست من علاجه او اعتقدوا انه لا شفاء له، شفاؤه في قوله مسني الضر وانت ارحم الراحمين. هو ده الدعاء بتاع سيدنا ايوب اللي كشف به ربنا عنه. نعم. شاب يقول انه ملتزم اطلق لحيته على وضعها الرباني، واثناء مخالطته مع طائفة من المسلمين من الذين لا يطلقون لحيتهم يريدون منه ان يخفف اللحية وهو لا يقتنع بذلك، يسأل عن قول مقنع وصحيح ليعمل به. يا ابني يا حبيبي، الجمال من خلق الله، وربنا تبارك وتعالى خلق الجمال ويحب الجمال، ما يحبش القبح. خلق القبح عشان احنا نتعلم ونعرف الفرق. لو كل حاجة في الدنيا حلوة ما كناش نعرف ايه معنى القبح. لو كل الناس في صحة ما كناش نعرف معنى المرض. ميز الأشياء بضدها، فبالظل عرف الحرور، ولولا الأعمى ما اعتبر البصير، ولولا الحزن ما عرف السرور، ولولا القحط ما طلب الرخاء، مش كده برضو؟ ولولا الجبن ما انتصر الجسور، ولولا القبح ما عرف الجمال، ولولا الحمائم ما توحشت الصقور. فيا بني ربنا، ربنا ميز الأشياء بضدها. فمن هنا نقوم نقدر نعرف ان ايه، ان الجمال مطلوب. حتى ربنا ذم القبح في القرآن حيث قال إن أنكر الأصوات لصوت الحمير، وهو اللي خلقها، هو اللي خلقها. لكن لو ما كانش خلق صوت الحمار ما كناش عرفنا جمال صوت البلبل، ما كناش عرفنا حلاوة صوت الكروان. واضح ولا مش واضح؟ وبالتالي ده أنك أيوة ربنا خلقها على خلقتها. طب والأظافر؟ ما هي على خلقتها، نسيبها تطول ضافر رجلينا بقى ورجلينا ونمشي كده بالمقالب. شعر راسك ما انت بتحلقه وتوضبه وتعمل افاك والقطات والكلام من، طب ما تسيبه بقى هيعمل ايه؟ خلاص بقى هيغاول، هتبقى شيتا مثلا. فما فيش ما يمنع. هل كان يسر، هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسرح لحيته ام لا؟ كان. هل فارقه المشط في سفر او حضر؟ ابدا ابدا، لم يفارقه المشط لا في سفر ولا في حضر، وكان يسرح دايما ايه لحيته. لما كانت بتطول سايبها كده كما خلقها الله، ولا كان بيقبض ويقصها؟ بيقبض ويقصها. خلاص يبقى شذب لحيتك، شذبها وسرحها واغسلها كويس. اللحيه بالذات يا جماعه في الوش، والوش اي مره تخرج في الشارع تعال اغسل وشك بالصابون، شوف شوف لونه، هتلاقي لونه ايه؟ هباب، هباب من العادم بتاع السيارات والتراب وكلام من. فاللحيه لما تتساب مش مغسوله ومش متنظفه كويس بتعمل ريحه مش حلوه. يجي حد يسلم عليك ويبوسك ولا حاجه يبقى ريحتك مش حلوه. فلازم تنظفها كويس قوي وتغسلها كويس قوي وتخللها. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتخلل لحيته. وفي الوضوء قلنا ايه؟ ان الوضوء كي يصح لازم تتخلل ايه؟ اللحيه. فتغسل لحيتك كويس وتسرحها وتقص الشوارد منها والزائد منها وتوضبها كده تبقى شكلها حلو. او المانة ده انت لازم تعمل كده. ما عملتش كده بيبقى مش مظبوط، بتبقى مش صح، تبقى انت مش صح، تبقاش ماشي على السنة. السنة كان كده، كان النبي صلى الله عليه وسلم يسرح شعره ويسرح لحيته ويغسل شعره كويس ويغسل لحيته كويس، وشنبه كان يحفه عشان ما ينزلش على شفته. ها كل ده كان تشذيب. نعم. سيدة متزوجة تقول: مشكلتي أنني مع الزوج ينزل مني الماء وهذا بدون جماع، وما وفي كثير من كتب الحديث لا توضح هذه النقطة، فأرجو التوضيح، خاصة أن كتب الحديث تأتي بها الأحاديث متضمنة التقاء الختانين والاحتلام إذا رأت الماء وما دون ذلك، فأنا في حيرة منه. الماء يا بنيتي المذكور في هذه الأحاديث الموجب للغسل هو النازل من المرأة مع اللذة، أما الماء النازل بغير لذة فما هو إلا إفرازات نجسة تنجس المكان فقط وتنجس الثياب وتوجب الوضوء، إذ هي ناقضة للوضوء، حكمها حكم الودي والمذي للرجل. أما ماء المرأة فهو المقابل لمني الرجل وهو النازل بلذة، هذا هو الذي يوجب الغسل. لغة عربية فصحى دي عشان ما يقولوش فيها ايه حاجة. ماشي يا سيدي، هكلم عمي يمكن اغلط. ها ولا قول يا سيدي. مؤذن اغمي عليه وهو يؤذن ولم يكمل الاذان، هل يعيد غيره ام يكمله؟ ما فيش بأس، يكمله ما يجراش حاجه، يعيده ما يجراش حاجه، ما فرقتش. اصل الاذان يا ابني، الاذان فرض كفايه، الاذان حكمه في الشرع انه فرض كفايه، فان اذن مؤذن بالدائره او القريه أو المدينة أو الدويرة كفى الكل. ولذا لو احنا في المسجد ودي حصلت وانا عملتها عمدا أكتر من مرة، إن الأذان أذن بره وأنا بدي الدرس، استمريت في الدرس، استمريت بعد الأذان ما أذن 10 دقايق وربع ساعة ونص ساعة عشان حد يطلع ينط يعمل لي فيها فلسفة، لكن الحمد لله كل اللي هنا متأدبين متعلمين متربيين. وبعدين بقوم بعد كده أقول إيه؟ أقم الصلاة يا شيخ حبيب، يقيم الصلاة بلا أذن، الكل متعلم. فجيت في مرة في مجلس مصر من زمان كذا سنة تعمدت عملتها، فواحد قال لي العشاء يا مولان، قلت له مالها؟ قال لي الدنيا. قلت له ما تد ما تد، أنت عاوز إيه يعني؟ مش فاهم، عاوز تصلي مستعجل ولا عاوز إيه؟ لا عشان يعني نؤذن العشاء. قلت له مش هنؤذن، احنا هنصلي العشاء كمان ساعه على مهلنا خالص، وخلاص ما دنت العشاء، مش عرفت العشاء وجبت، العشاء وجبت، اللي عاوز يصلي يصلي واللي عاوز يقعد يقعد. وفهمتهم بقى انه الاذان فرض ايه كفايه، وكنت اقصد عشان ايه؟ عشان اعلم. فاكرين طبعا اللي صلى، الصحابي اللي صلى وصدره عريان وظهره عريان ولابس الازار وسايب الرداء متعلق على المسمار، وجه واحد من التابعين قال له تصلي ونصفك عاري وإزارك معلق على المشجب، قال له فعلت ذلك عامدا كان يراني أحمق مثلك فيسألني. عامل عشان يعلمه. أينا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له ثوبان؟ مين يا ابني؟ احنا كنا لقين نلبس، فهتيجي تقول لي بقى هيفتيله فيها بقى ويقول له اعمل زي اللي يقول لك البس طاقية وانت طالع المنبر. ليه يا سيدي؟ هو الشعر عورة، الدقة قديمة بتاع زمن الطرابيش، احنا كنا بنتدرب على الطربوش كل يوم، نروح المدرسة واقف الضابط بتاع المدرسة على باب المدرسة يفتش على ايه؟ على الطرابيش، لطربوشه مش مكوي ولا طربوشه من غير زر. وكانت مصيبة الآباء زمان الطرابيش مش الجزم زي دلوقتي، الطرابيش. ليه؟ لأن الطرابيش كانت بتلعب بها كورة في الحوش، والعيال تعاكس بعض يروح ضربوا قلم على طربوشه وطيره. وده شد الزر. كانت مشكلة المشاكل للتلامذة زمان الطرابيش مشكلة المشاكل الطرابيش. والأب يبقى بيشتكي وبيصرخ منين؟ من الطربوش، عاوز كل شوية يودي الطربوش للمكواج يكوى الطربوش بتاع ابنه. ما هي مرة الخوصة مقطوعة ومرة الجلدة مش عارف ايه ومرة الزر ياد فين الزر بتاع الطربوش مش عارف. الطرابيش مشكلة المشاكل الطرابيش. والأب يبقى بيشتكي وبيصرخ منين؟ من الطربوش، عاوز كل شوية يودي الطربوش للمكواج يكوى الطربوش بتاع ابنه. ما هي مرة الخوصة مقطوعة ومرة الجلدة مش عارف ايه ومرة الزر ياد فين الزر بتاع الطربوش مش عارف. يا ابني انت نازل بطربوشك بزر وديته فين؟ ما فيش، لو خايف يتكلم هيقول ايه. فكان زمان الطربوش مهمه جدا، لازم التلميذ يخش بالطربوش والمدرس بالطربوش والموظف يقولوا له رئيسك طلبك يروح لابس الطربوش. وكان الطربوش زمان فيها فاتح وفيها غامق، والبهوات زمان كانت طربوشهم تبقى طويله عشان تبقى قيمه، وبالليل الطربوش الغامق وبالنهار الطربوش الفاتح، وفي الصيف تلاقي الطربوش مخروم ثلاث خروم فوق بكباسين كده يهوي. فكان عيب قوي ان الواحد يمشي راسه عريان. فالناس بتوع زمان دخلوا دي فين بقى؟ في الشرع، دخلوها في الشرع. وكثير من الاخطاء اللي حادثه مع فقهاء زماننا هذا في كثير من الدول انه دخلوا العرف في الشرع، دخلوا العرف فين؟ في الشرع. فاللي بيقول لك بقى ما تصليش بنص كم ما صحش، لازم تلبس كم طويل. واللي يقول لك ما تطلعش المنبر وتصلي بالناس وانت من غير طاقية، واللي بيقوله بيقول في كثير من البلاد العربية وكده اللي انا بسميه فقه البادية. فقه ايه؟ البادية، لانه بدو ما حضروش الحضر، ما حضروش السنة، ما حضروش الحديث اللي نازل والقرآن النازل. عشان كده ربنا قال الأعراب أشد كفرا ونفاقا وأجدروا ألا يعلموا حدود ما أنزل الله. ليه؟ مش لأنهم وحشين، لا، لأنهم مش عارفين. لأنه وراها على طول قال إيه؟ ومن الأعراب من يؤمن بالله واليوم الآخر ويتخذ ما ينفق قربات عند الله وصلوات الرسول. ها؟ جاي الراجل عندنا الفلاح زمان ولحد النهارده ما اعرفش اذا كان فيه ولا لا. كنت امشي انا على راكب القطر، انا ما اعرفش يعني ما اعرفش الريف، مانيش ريفي للاسف يعني، فكنت قاهري، لكن كنت اركب القطر اروح اسكندريه، من اسكندريه للقاهره. دي كل معرفتي بالريف ما اراه من شباك القطر زمان طول عمري كده. فكنت اشوف ايه؟ الفلاح ركب الحمره وماشي برطع، ورا منه مراته وشايله الايه؟ القفه او الشوال على راسها وماشيه وراه. فكنت اتعجب اقول ايه الراجل راكب الحماره والست ماشيه ازاي؟ يقول هو كده الاصول، اذا الست تركب والراجل يمشي يا خبر اسود. اما تعمل فيه ايه في البيت؟ بتضربه بالجزم. الله، يعني عشان يثبت رجولته لازم يشقيها، يعني عشان يثبت رجولته لازم يخليها جاريه خادمه، هي دي الرجوله؟ فقالوا الفلاحين كده. ده لو ركب مراته ومش هو يا خبر اسود، ده لبسوه طرح بعد كده، اهل البلد لبسوه طرح، عيب. طب ده من الشرع. في المدن كانوا يعملوا ايه برضه؟ اشوف الراجل ماشي والست ماشيه وراه، ماشيه ايه؟ وراه. ليه؟ قال لك عيب تمشي جنبه. تمشي جنبه ازاي؟ تمشي وراه. طب ما تمشي وراه ومش شايفها، ما العيال عكسوها وهي تمشي وراه بقى تبص يمين وتبص شمال وتلعب حواجبها من تحت البرقع. الله، ازاي الكلام ده يا اخوانا؟ مش منطقي. ما انا عيل بقى، عيل بتفلسف، عيل عاوز اعرف كل حاجه. يمكن دي كانت فيا ميزه، عاوز اعرف كل حاجه، ده اللي ربنا اكرمني بيه علشان اتعلم بعد كده وافتش في العلم وافتش في الفقه وابحث في كل واحد يقول حاجه او هشوفه جايبها منين. فلقيت الراجل. ولذلك اول مره في حياتي ادرس الحج، ما اعرفش من كام سنه مش فاكر، اول حاجه قلتها اللي بيحج مع مراته او بيعمل عمره مع مراته وهو بيطوف، مراته تبقى قدامه مش وراه، صح؟ الناس اللي قدام قوي فاكرين الكلام ده، ولحد النهارده اظن التسجيلات عندكم في الاذاعه هنا في اسكندريه قايل انا فيها كده. تمام كده، صح، مش كده؟ قدامه. ليه قدامه؟ احميها، احميها وحوطها ولف بيها، ما تسيبها وراك انت دلوقتي وانت ماشي. هي وراك، مين وراها؟ مين وراها بقى؟ ليه كده تبقى غلط ويبقى مش مظبوط وتفتن الناس وما يصحش والست هتطوف ولا تبص وراها. هتقولي بقى الكعبه، الكعبه ده انا اول مره في حياتي اتسرقت في الكعبه. والسرق مني ايه؟ مش حزام بقى ولا فلوس، الساعه. وفين وفي الملتزم؟ ما انا رايح بقى اول مره، عندي عيل بقى عندي 22 سنه بحج وسامع بقى وقاري والملتزم، ورحت ولزقت صدري في الملتزم وغرقان بقى في ال ومحل ايديا وهذا مقام العائد بك، ولابس ساعه فرحان بيها امي جايبها لي بتوري الشمس والقمر. كان اميها ساعات كده، القمر يبقى هلال وبعدين يبقى بدر وبعدين دوره القمر بالكامل على الساعه، وفرحان بالساعه وباستيك واستيك بقى يعني مش مثلا اي كلام، وفي الملتزم وبعيط بقى وخالص مبسوط. وخلصت وبشوف الساعه كام، ملتهاش. يعني فطبعا عيل بقى وزعلان على الساعه، قوم اللي يطلع عليا اروح بقى مدعي اقول ايه يا رب انا سرقت في بيتك. انا عاوز ساعه بدلها. شوف العبط، انا عاوز ساعه بدلها. طب ما تروح الساعه ولا. فنرجع تاني ونقول انه في فقه انا بسميه فقه الباديه، هو ايه؟ العرف اللي يخش يدخلوه الناس في الدين وهو ليس من الدين، زي الطربوش متعود على الطربوش، عيب قوي يمشي راسه عريان. وايام ما بدات الناس تمشي براسها عريانه كانوا بيقولوا عليهم حاجات وحشه قوي، كانوا بيتهموهم بانهم مش رجاله وحاجات زي كده، تهم فظيعه. مش لابس طرموش ومسبسب شعره زي الحريم، يا خبر اسود، عيبه كبرى. النهارده ما حدش اظن بيلبس طرموش، خلاص بقت موضه قديمه. لكن لازال الناس تقول لك ايه، غطي راسك، ما صحش انك تمشي راسك عريانه، تخطب المنبر زي راسك عريانه، ده غلط. فناخد بالنا بقى انه في حاجات بنسميها زي ما قلنا عرف، عرف زي الراجل اللي ماشي قدامه وست ماشيه وراه، والفلاح راكب الحمره وست ماشيه تحت منه، واللي بيلبس صابوش وغطي راسه، دي كل ده عرف. ما ندخلوش، ما ندخلوش فين؟ في الدين. الدين فيه نصوص، فيه نصوص قطعيه. النصوص القطعيه ما فيش فيها اخذ وعطاء، فيه نصوص ظنيه وفيه بعد كده اجتهادات. كل ده بنشوفه ونمشي على حسب ايه ما يجب. انا طبعا اتكلمت، مش عارف كنت بقى الموضوع ايه، كان السؤال ايه، لكن ما جاوبتش عليه. المؤذن اللي بيغمى عليه، ايوه كل ده عشان المؤذن اللي اغمى عليه، اما لو كان مات كنا هنا. رسالة يعني خلاصة كلام المؤذن ده ان الاذان فرض ايه كفاية، اذن في احد الاماكن خلاص. انا قلت بقى كلام ده بمناسبة انه قلت ان بنأخر صلاة العشاء وعمدا عشان يسألوني مش عارف ايه كلام. طيب الحمد لله، معلش. رسالة بتوقيع الزوجة المقهورة، يا ستار يا رب. تقول انها زوجة جامعية تتقي الله في نفسها وزوجها وبيتها، تحملت صابرة قسوة الزوج المقتدر حاليا او ماليا وبخله المتعمد نحو بيته وطفليه طوال 6 سنوات، نفسيا بالسب والتجويع وبدنيا بالضرب المبرح والترويع امام الطفلين. لها سؤالان في هذا الجواب. هل تتفق تعاليم الإسلام من المودة والرحمة مع هذا الإصرار من الزوج على الإثم والعدوان؟ إذا اضطرت هذه الزوجة المقهورة التي لا حول لها ولا قوة أن تفوض أمرها لله بعد الهوان والمذلة وتعود إلى وظيفتها الحكومية، تلتمس من عملها الشريف ما يصون كرامتها كزوجة ملتزمة نحو بيتها وطفليها، توفر لهم ما حرموا من المأكل والكساء الضروري والعلاج الطارئ ومصاريف مدرسية. الموضوع ده معلش بعد إذنك، الموضوع ده مش أول مرة بقى، الموضوع ده طول معانا أوي. انتوا فاكرين أنا ما بقى يعني من فضل ربنا أنسى بنسى الأشكال، أشوفك معرفش أنت مين، أنسى اسمك تقولوا لي 20 مرة حنسى برضه، بنسى الأكل، بنسى أكلت ما أكلتش، بنسى كل حاجة في الدنيا ما عدا حاجة واحدة، الطريق إلى الله ده من فضل ربنا علي. لا انسى الصحابة ولا انسى حوادثهم ولا اسمائهم ولا حكاياتهم ولا قلت ايه على المنبر ولا قلت ايه على الكرسي. الحاجة الوحيدة اللي ما بنساهاش ابدا مفضل الله علي، يوم ما انسى دي يوم هقعد في بيتنا مش حاجة، لكن انسى اي حاجة تانية. السؤال ده بقى يا سيدي بدايته، انت لسه ما كملتوش، انا احكولك بقى. واذا كان غير اللي انا بقوله ارجو من اللي بعت السؤال او اللي بعت السؤال ترفع ايده، اذا كان غير اللي هقوله. بداية السؤال، من مدة كم اسبوع جالي سؤال، بيقول السؤال ايه؟ زوج متزوج من زوج كانت تعمل وبعدين قعدت في البيت ترعى اولادها، وقعدت في البيت وربنا فتح على الزوج وخلاص ما فيش حاجة. الزوجة مصممة انها تخرج تعود الى العمل مرة اخرى، هل يصح كده؟ وجوزها مش عاوز، فرديت قلت لا يصح للزوجة ان تخرج الى العمل بدون اذن جوزها، وعمل الزوجة ده ضرورة قصوى ولابد من ايه؟ موافقة الزوج. تذكروا هذا؟ فوجئت بجواب جاي لي بعد كده من 3 صفحات، بعت لي واحد بيقول لي انا اختي ومش اختي وانت وجوزها، ما قاليش بقى انت قلت ولا عدت، بيضربها وبيعمل فيها وبيسوي فيها وبخلان عليها، عاوزة تخرج للعمل علشان ايه؟ تعول ولادها، ما هو بخلان ما بيصرفش عليها ولا عيال. وبعت لي جواب وقال لي انا ملتزم وشقيق الزوجة المقهورة الغلبانة دي اللي جوزها بيضربها وبيعمل فيها وبيسوي فيها، وهو خد منك الفتوى واستند عليها وكلام هذا القبيل. فأخذت الجواب من الأيام الجوابات المقفولة وردت عليه وقلت له يا ابني شعرفك ان دي السؤال ده هو ده وده موضوع ممكن حله، اتفاهم مع الراجل واتفاهم وردت عليه. رجع تاني بعت لي جواب تاني نفس الحكاية وقلت تعالى من هنا اشعرفك ان دي وده هي اختك، وانا معرفش مقدرش احكم بقى بالكلام ده ما نش فاهم. دي المرة الثالثة، ادي المرة الرابعة بقى هي الزوجة المقهورة دي، بس كل مرة باسلوب شكل. طب ما تطلقيه، يعني انت دلوقتي طالبة مني هو الموضوع ايه؟ ببساطة خالص انا فاهم انت عاوزة تقولي ايه، ما حدش رفع ايده، يبقى هو نفس الموضوع. طبعا انا لا يمكن حفتي بان الست تخرج للعمل بدون اذن جوزها، بيضربك بقى، بيجوعك، ما بيصرفش عليك، ما بيصرفش على عيالك، اخوك اللي بيتقي ربنا وبعدت 3 صفحات وبقول انك ملتزمه وبنت حلال وطيبه وانه عمل وسوى ورباكي واصله زي ابوكي وانه وانه وانه، اسمه الشقيق الوالد. شوف انا افتكرت بيوقع على جواباته اخوك الشقيق الوالد، يعني شقيقك ووالدك في نفس الوقت انه مربيك ومسؤوله منه. طب مش حافت انا بالكلام ده؟ زوجك بيضربك بالشكل ده وبيبخل لك بالشكل ده وبيجوعك انت وعيالك والكلام ده كله ومش عاوزك تشتغلي، طلقيه، اطلبي طلاق، خدي ولادك وروح عند اخوك الشقيق الوالد ده وانزلي شغلك واشتغلي وصفي على عيالك وخلاص. انما انا حفتي ان زوجها تخرج الى عملها بدون اذن جوزها مهما حصل؟ يستحيل. مستحمله ليه؟ خلاص يبقى بجملت بقى، يا تستحملي وبجملت وديك قاعده خلاص. وانتوا بعتوا قلتوا انه بيشتغل دلوقتي شغله كويسه وفي شركه استثمار وبياخد له 600 جنيه، مش انا فاكر برضو كلام، بياخد له 600 جنيه وبخلانه مجوعك. طب 600 جنيه وانت هتشتغلي بكام؟ ب 50 60 جنيه هم دول هتصرفيهم على عيالك؟ يمنع على الزوجه قطعيا ان تخرج من بيتها بغير اذن جوزها للعمل او لغيره او لزياره ابوها. يعني لو خرجت الزوجه لزياره ابوها وامها بدون اذن الزوج ناشز عاصية لله ولرسوله. وبعدين ربنا خلق حاجة اسمها الطلاق، والطلاق رحمة. رحمة، مش عاجبك جوزك لا ما تحبيش عليه، وما تروحيش تعرفي على راجل تاني وتقولي اصلا انا مش لاقي عطف في البيت وده الراجل بيفهمني وبيعطف علي. وحصلت من ضمن اسباب الغاء يوم الاربعاء الكلام ده، ستات كتير جدا قولي عاوزين ياخدوا مني فتوى انها تبقى تعرف راجل على جوزها كتير، وانا لغيت يوم الاربعاء عشان الكلام الفارغ اللي بيحصل. ازاي الكلام ده؟ بتقول لك بيضربني وبيكتمني وبيعمل فيها وده زميلي في الشغل وبيكلمني كلام كويس وبنتفاهم واحنا متفاهمين مش بنعمل حاجه حرام. ايوه انت مش بتعمل حاجه حرام النهارده، وبعدين واخره التفاهم ده ايه؟ انا في كده في الدنيا؟ فمحدش هيفتي يا بنتي ليكي غلط ابدا. الزوج مش عاجبك ارفع عليه قضيه طلاق واطلب الطلاق واثبتي في المحكمة انه بيضربك. هيودوك الطبيب الشرعي ويشوف جسمك اخضر زي صاحبتنا اللي راحت دي وجسمها اخضر من ايه؟ من ثوبها، لسه قايلين الحديث. وجه جوزها قال ايه؟ قال ايه؟ كذبت يا رسول الله. صح ولا غلط؟ يمكن هي اللي مقرصة نفسها بقى، كذبت. فانت هتقولي كلام جوزك هيقول ايه؟ وحتى لو اقرب اللي هو بيقوله ده واللي انت بتقوليه ده ما يصحش تخرج من غير اذن جوزك. بطلوا بقى انت والشقيق الوالد تبعتولي في الموضوع ده، خروجك للعمل بدون اذن زوجك ممنوع. جوزك عاجبك عيشي، مش عاجبك وتقدر تصبري وتتقي الله فيه ماشي لك الجنة، ما تقدريش وهتقعدي بقى تشتكي في كل حتة وتعملي غلط لا الطلاق. وإن يتفرق يغني الله كلا من سعته. صاحب هذه الرسالة يقول أخذ مني مالك عقار مقدم طبعا هو إيجار. هو اللي حصل دلوقتي نزلت، هي زالت دلوقتي لأن هي قاعدة والشقيق الوالد قاعد والزوج طبعا قاعد اللي هو بقى بيقول لها فتوى الشيخ ايه من اللي هو بقى في الأول بيكدها بقى، فطبعا هيروح الزوج يكدها ويقول لها شفت ازاي مفيش شغل، عاجبك عاجبش عاجبك تتطلقي، اديك الشيخ قال اهو وعلنا. تبقى غلطان، تبقى عبيط، تبقى عبيط. لانه اخطر حاجة على الراجل في الدنيا والاخر مراته. مراته مراته ممكن تحط وشه في التراب وتحط على راسه الطين وهو شنباته بيقف عليها الصقر، ممكن. وممكن تدخله جهنم، ممكن. وممكن تشيبه قبل المشيب، ممكن. وأعوذ بك من زوجات تشيبني قبل المشيب، ممكن. فإذا كانش هتتبع السنة اللي قالها النبي صلى الله عليه وسلم خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، وما كنتش هتتبع السنة في قول النبي صلى الله عليه وسلم أن تضع اللقمة في زوجتك لك صدقة، وهتستعتز برجولتك وبعنجهيتك، هتقع. هتقع زي ما رجالة كتير بتقع ماشي كده مختال ودب أم واقع. إيه الحكاية؟ جات له حاجة اتشل، شل النصفي، لسانه اتربط، مخه ضرب، حاجات زي كده. وتبتدي تحتاج لمراتك وتحتاج لعيالك وتشوف بقى الويل، وتبتدي تزل بقى وتبتدي بقى حاجة والعياذ بالله. فاتق الله، اتق الله في مراتك واتق الله في عيالك، وربنا وسع عليك علشانهم ما تجوعهمش. إذا كان كلام مراتك حقيقي ما تبخلش عليهم. وقد ونداء البخل، البخل يودي جهنم، البخل كفر، البخل كفر. وخصوصا البخيل على أولاده، خصوصا البخيل على أولاده ومراته. خلاص يا ستي كده كويس، ادي احنا قلنا له كلمتين اللي فيهم الشفاء، ربنا يهديه ويهديك. أخذ مالك عقار مقدم إيجار شقة يساوي 14 ضعف القيمة الإيجارية، وعند تقدير إيجار الشقة عن طريق الحي رفض أن نتعامل بهذه القيمة بل بالمكتوب في العقد، فهل إذا رفعت عليه قضية خلو يكون ذلك حلال أم حرام؟ لا يبقى حلال طبعا، أنت اتفقت معاه إلى أن تيجي اللجنة وتقدر. جات اللجنة وقدرت، مش عاجبه تقدير اللجنة وبيفرض عليك وبيلوي دراعك، هذا قانون بيربط بينك وما بينه، وارتضى هذا القانون الناس اللي انتخبت مجلس الشعب. ما هو في قوانين ساعات تقول لي القانون ده وحش ظالم، بس واجب ليه؟ طاعة أولي الأمر. هل القانون يخالف الشرع؟ لا ما يخالفوش. طب واجب النفاذ ليه؟ لأنك أنت وافق عليه. أنا ما وافقتش، لا وافقت، مش مشيت تهتف. انتخبوا رجل الأمانة والصدق والنزاهة، الجمل والحمار مش أو قعدت في بيتك وما انتخبتش، قعدت في بيتك وما انتخبتش، خلاص ولوا عليك حمار، عليك الطاعة. اسمعوا وأطيعوا، ولو إيه؟ ولو ولي عليكم عبد أسود كأن رأسه زبيبة سوداء. خلاص، يا تخرج تمارس حقك الانتخابي وتنتخب اللي الصح، يا إما قعدت وسكت، يا إما ضحكوا عليك بكلمتين وبفنجال شاي على القهوة أو سندويش كفتة. ما كان بيوزعوا هنا سندوتشات كباب على المنتخبين، دفع الراجل 10,000 جنيه كباب وسقط يعني، يا ريته كان جاب طعمية. خلاص، المجلس الشعب اللي انتم مختارينه واللي انتم مرشحينه وضع القانون ده، خلاص علينا الطاعة، ملتزمين بالقانون. الحي قدر الشقة خلاص. لكن أصل الشرع العقد شريعته المتعاقدين، لكن القانون تدخل لأن المتعاقدين فيهم قوي وفيهم ضعيف، فيهم ظالم وفيهم مظلوم، فيهم مستغل صاحب ملك ومعاه قرشين مستغل حاجتك وفقرك، ها فيهم. فالقانون وضع حد لهذا الظلم وهذا التعسف، خلاص نلتزم به. ما بقاش بقى عقد شريعة المتعاقدين، بقى في قانون ما يخالفه من عقود باطل. فليك انك ترفع عليه قضية وتقول واخد منك 14 ضعف و 15 هيجرجره وهيبوس ايدك ويديك القرشين وخلاص. نعم. سيدة ليس لها زوج ولا اولاد، لها اخوات ذكور واخت متوفية، تقول اخواتي الذكور مشغولين عني بحياتهم الخاصة، اولاد اختي مشغولين باموري ومساعدتي في الحياة، والسؤال هل استطيع ان اوصي لاولاد اختي بثلث مبلغ لي في البنك ومنقولات شقتي؟ ما فيش مانع، الوصية في حدود الثلث وبشرط انها تكون لغير وارث، ما فيش مانع. واخيرا كيف يعرف المسلمون في القارة القطبية مواقيت الصلاة والصيام في حالة عدم وجود وسائل اتصال بالاقطار الاخرى؟ لا يا سيدي، في عندهم نتيجة، في عندهم بوصلة، والسفارات المصرية والسفارات السعودية والسفارات الدول المسلمة بتطلع نتائج وبتطلع وبتطلع وبتطلع، والنهاردة فيه بوصلة معاها دفتر، وفيه ساعات ساعة بيلبسوها تدوس على الزرار تقول لندن يجيب لك مواقيت الصلاة ومواقيت الصيام ومواقيت المغرب والعشاء، موسكو تدوس على الزرار يجيب لك الكلام ده كله. قال العلم تطور خلاص، ما فيش بلد النهاردة ما تعرف مواعيد الصلاة أو تعرف مواعيد الفطار والصيام. كنت أحب أقول إن أنا إن شاء الله زي ما قلت يوم الجمعة بستأذنكم في السفر للتزود، علشان الواحد ساعات بيحس إنه بدأ ينشف، زي الأرض المطرة بتقل ولا حاجة، يبقى محتاجة مطرة عشان ترجع تاني تصحصح. فأنا محتاج زي الأرض، محتاج لمية، محتاج لري. فاستأذنت ان انا اسافر علشان اتزود، وخير الزاد التقوى. فانا مسافر بكرة الصبح ان شاء الله بإذن الله تعالى. طبعا مسألة ادعي لي دي كان يزعل مني سيدنا الشيخ اول ما كنت اقول ادعي لي يا سيدي، قال انت ما تظن ان عندنا وفاء، ما تظن ان عندنا وفاء، كان يزعل لما اقول ادعي لي. ليه؟ ما ادعي لي يعني نسيك مش فاكرك، واحنا ما بننساش المسجد ولا رواد المسجد بالكامل. انا هتغيب عنكم تلات واحد بس اللي هو التلات اللي جاي. نعمل في التلات الجاي ده ايه؟ بنقول كل حملة القرآن والحفظة واللي ماشيين في الحفظ مجالس القرآن بالكامل يكونوا موجودين يوم التلات، ويبقى من الساعة 5 معادنا للساعة 8:30 النهاية قاعدين بيقروا مع بعض القرآن في عملية اختبار وامتحان. فحيلفوا الأمناء يمتحنوا الناس اللي قاعدة، وانت شيخك يمتحنك وانت تمتحن زميلك، يعني تبقى عملية مراجعة قرآنية عشان المسجد يوم الثلاث لو فضي الاسطوانات دي والحيطان دي هتزعل منكم. انا في طاعة يعني رايح أدي طاعة ان شاء الله. فان شاء الله حملة القرآن واهله جيران الله يوم القيامة، ما هو ربنا هيقول فين جيراني يوم القيامة. فالملائكة تقول ومن هذا الذي ينبغي له أن يجاورك، فيقول أين عمار المساجد وقراء القرآن، دول جيرانه. فتيجوا يوم الثلاث إن شاء الله، ده الثلاث اللي أنا هتغيبوا اللي جاي، الثلاث اللي وراه إن شاء الله هكون معاكم بإذن الله تعالى. يعني أنا إن شاء الله حاجة يوم الاثنين بالليل، يوم الثلاث أجي بقى أشوفكم إن شاء الله، يعني قبل السفر بيوم معاكم وبعد السفر، يعني نسقتها بحيث يوم الثلاث أبقى معاكم ويوم الثلاث ان شاء الله ابقى معاكم. بالنسبه للجمعه اخوكم ان شاء الله السيد حامد هيخطب بكم الجمعه، واستودع الله دينكم وامانتكم وخواتيم اعمالكم، قولوا قبلنا وديعه الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، واجعلنا من العلماء العاملين الهادين المهديين المهتدين، واهد بنا يا رب العالمين.